الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين لله تعالى. قال شيخنا رحمه الله: كذلك إن ظن شخص لجهله بالمعنى اللغوي أن الكلمة الصريحة في الكفر تحمل في اللغة وجهين، أحدهما كفري والآخر ليس فيه كفر، ونطق بها ومراده غير المعنى الكفري، فإنه لا يكفر، بخلاف من عرف أن الكلمة صريحة بحسب وضع اللغة وولد معنى آخر لها بزعمه فقصده من غير أن يعتقد المعنى الأصلي لها، لكن تلفظ بها عمدا مع فهمه للمعنى الأصلي، وذلك كقول بعض السفهاء أخت ربك، أو قول بعضهم لبعض يا ابن الله، فهؤلاء يكفرون مع أنهم لا يقصدون المعنى. وهؤلاء قسم منهم يقولون بالعمية يا ابن الله بدون هاء من لفظ الجلالة، وهم يفهمون من هذا اللفظ الله، لأن عندهم الله بالهاء والله بلا هاء واحد. يعني إذا كان اللفظ صريحا في المعنى الكفري والشخص قال أنا ما أردت هذا المعنى الذي هو صريح في الكفر، ونطق بالكلمة التي هي كفر ويفهم معناها يكفر بذلك. أما إذا هو لجهله ظن أن لها أكثر من معنى، لجهله بها لأن هذا اللفظ صريح له معنى واحد وهو صريح بالكفر، فنطق بها على قصد المعنى الذي هو ليس كفرا فيما هو يظنه، أن هذا اللفظ يحتمله، هنا لا يكفر، لكن لا يجوز له ذلك لأن هذا اللفظ صريح في الكفر، وكان عليه هو أن يسأل، أن يتعلم قبل أن يتكلم بهذه الكلمة. أما إذا كان هو يعرف أن هذه لها معنى واحد وهذا المعنى صريح في الكفر، ثم قال أنا من عندي ولدت لها معنى آخر، يعني هيك قال أنا أريد معنى آخر لهذه الكلمة التي هي كفر صريح، وهذا المعنى غير الذي تفيده الكلمة، يعني ولد ذلك من عند نفسه، هو ألفه من عند نفسه وتكلم بها وهي كفر صريح، لا ينفعه ذلك، لا يخلصه. حتى هؤلاء السفهاء الذين يشتمون الله لكن لا يقولون لفظ الله، إنما يقولون الله، يكفرون لأنهم شتموا الله تعالى، قصدوا بقولهم الله رب العالمين فكفروا، هذا يعتبر مستخفا بالله. لو كان هو ما نطق باللفظ الصحيح لكن أراد الخالق لما قال الله، هو لا يجوز أن يقول الشخص الله بقصد الله، لكن هو هذا أراد شتم الله. لو لم ينطق بكلمة وأراد شتم الله كفر. إذا واحد أراد أن يشتم الخالق لو لم ينطق بكلام كفر، لما أراد شتم الخالق كفر، ثم زاد على ذلك بأن نطق بكلمة هو يظنها شتما لله، فقال أخت الله مثلا أو يا ابن الله والعياذ بالله، هذا كفر، يعتبر أنه وقع في الكفر. فمن تلفظ بالصريح من ألفاظ الردة نظرنا في حاله هل يفهم المعنى أو يجهله ويظن أن هذه الكلمة معناها شيء آخر، فإن كان يجهله فإننا لا نكفره في هذه الحال، بل نعلمه معنى الكلام وننهاه عنه، حتى لو نطق بالصريح وهو ناس للمعنى الكفري الذي كان يعرفه قبلا ولم يكن يفهم منه عند النطق إلا معنى ليس فيه كفر فلا يكفر. يعني هو اللفظ صريح لكن هذا لجهله ظن أن له معنى هو ليس كفرا، هكذا ظن لجهله، فنطق به على قصد هذا المعنى الذي هو ليس كفرا، هو لفظ صريح في الكفر. قلنا في الدرس الماضي كقول بعض العوام الله موجود في كل الوجود، هذا لفظ صريح في الكفر، لكن العامي وإن كان اللفظ صريحا في الكفر النحوي هذا ينظر ماذا يفهم منه. فإن قال لا، أنا لما قلت الله موجود في كل الوجود فهمت منه أن الله مطلع على كل الوجود لا يخفى عليه شيء، ما فهمت منه أن الله منتشر في كل الوجود، ساعة إذن لا يكفر. لكن مع أنه لا يكفر يقال له لا يجوز. ليش لا يجوز؟ لأنه تكلم بكلام لا يجوز له أن ينطق به، هو صريح في الكفر لم يحكم عليه بالكفر لكونه لا يفهم منه المعنى الكفري. أما لو كان هو يفهم منه المعنى الكفري وقال ما قصدته، قصدت معنى آخر، يحكم عليه بأنه كفر. ليش؟ لأن هذا لفظ صريح ليس لفظا ظاهرا، له في كلام يحتمل أكثر من معنى، ذاك الظاهر الكلام الذي فيه يحتمل أكثر من معنى، يحتمل معنى كفريا ومعنى غير كفري، وقال ما قصدت المعنى الكفري فلا يكفر. أما هون عم نتكلم عن لفظ صريح، اللفظ الصريح لو كان عاميا ينظر في حاله هل يفهم المعنى الكفري نحو هذا. فإن قال لا، أنا لا أفهم منه المعنى الذي أنت ذهبت إليه قلته، إنما أنا أفهم معنى آخر ليس فيه تكذيب للدين، ليس فيه تكذيب للقرآن ولا للحديث، فقلنا لا يكفر. لكن يقال له بما أنه صريح أنت عصيت الله، تكلمت بكلام وأنت لا تعرف معناه الذي هو فاسد. لو كان كذلك، لأن الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني ليس لك أن تتكلم فيما لا تعلم. ويعلم من هنا أنه لا ينبغي التسرع في إطلاق التكفير على شخص نطق بكلام غير صريح في الكفر ولكنه ظاهر في المعنى الكفري قبل العلم بمراده، ولا إطلاق التكفير على من نطق بالصريح من غير أن يعرف معنى اللفظ ويعرف كونه صريحا. قال بعض العلماء من الحنفية وغيرهم: إذا كان للكلمة 70 معنى هي كفر ومعنى واحد ليس كفرا، لا يكفر المتلفظ بها إلا أن يعلم أنه أراد معنى من المعاني التي هي كفر، انتهى. وينسب قريب من هذا إلى أبي حنيفة أو مالك، ولا يصح ذلك عنهما، لكن المعنى صحيح ولو لم يقله أحد من الإمامين. يعني هذا من القواعد التي ينبغي أن تعرف، أن الشخص إذا تكلم بكلام وهذا الكلام له عدة احتمالات، يحتمل معنى الكفر ويحتمل معنى هو غير كفر، هنا ينظر إلى حال هذا الشخص ماذا أراد من هذا الكلام الذي نطق به. ولو كانت احتمالات الكفر التي فيه كثيرة، لو كان 99 وجه لهذه الكلمة معنى، يعني لهذه الكلمة هو كفر، ومعنى واحد لهذا الكلام ليس كفرا، كيف نحكم على الشخص؟ العلماء يقولون هي قاعدة لا يحكم عليه إلا أن يعرف حاله هل أراد المعنى الكفرية أم لا. وإن كان هذه الكلمة لها 99 معنى هي كفر ومعنى واحد ليس كفرا، من حيث المعنى ينظر في حاله ماذا أراد، أراد المعنى الكفري أم لم يريده. إن لم يريد المعنى الكفري يقال هذا ما كفر. ليش؟ لأن الكلمة محتملة من حيث وضعها في لغة العرب تحتمل هذا المعنى الذي أراده، فلا يحكم عليه بالكفر. والتعبير المقرر عند الفقهاء المتأخرين في إثبات حكم الردة هو قولهم إن كان للكلمة وجه تقتضي إن كان للكلمة وجوه تقتضي الكفر ووجه واحد لا يقتضي الكفر، لا يكفره المفتي إلا أن يقصد المعنى الكفري. ومرادهم بالوجوه المعاني، فإن الكلمة الواحدة قد يكون لها 14 معنى ككلمة اليد، فمن نسب اليد إلى الله وأراد بها الجارحة أي العضو الذي هو من الإنسان أو غيره يحكم عليه بالكفر لأنه شبه الله بخلقه. ومن نسب اليد لله وأراد بها القدرة أو النعمة أو نحو ذلك من المعاني التي ليس فيها تشبيه الله بخلقه فلا يكفر. اللغة العربية واسعة، أحيانا الكلمة يكون لها 10 معان، أحيانا أكثر أحيانا أقل. ككلمة اليد، تستعمل اليد لهذا العضو المعروف من الإنسان وغيره. في حق الله لا تستعمل كلمة اليد على هذا المعنى، إنما تستعمل على معنى يليق بالله. يد الله فوق أيديهم، ليس معناه أن الله له يد بمعنى العضو بمعنى الجزء، وكان هذا العضو فوق أيدي الصحابة الذين بايعوا رسول الله وصافحوه. لا، هذا معنى لا يليق بالله تعالى. إنما معنى اليد هنا العهد، عهد الله ثبت عليهم، يعني يكون معنى الآية يد الله فوق أيديهم عهد الله ثبت عليهم. ما معنى عهد الله ثبت عليهم؟ يعني لما هم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجال كانوا يصافحونه في المبايعة. لما هم فعلوا ذلك، طاعة لله، فبمبايعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عليهم عهد الله، أي هم بذلك أطاعوا الله، لأن الذي أمرهم بذلك هو الله سبحانه وتعالى. النبي نفسه عليه الصلاة والسلام، لولا أن الله أمرنا أن نتبعه ما كان يلزمنا أن نتبعه، إنما لزمنا ذلك لأن الله أمرنا بذلك. فهم لما بايعوا رسول الله؟ لأنهم مأمورون بذلك، الله أمرهم بذلك. فلما بايعوا رسول الله لأن الله أمرهم بذلك، هم بهذه البيعة أطاعوا الله. لذلك جاء في الآية يد الله فوق أيديهم، أي عهد الله ثبت عليهم بمبايعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. أين حصلت هذه المبايعة؟ في الأرض. أين كان الرسول؟ في الأرض. أين كان الصحابة؟ في الأرض. هؤلاء المجسمة المشبهة الذين يقولون ما في تأويل للنصوص، كلها على ظاهرها، جعلوا الله سبحانه وتعالى بزعمهم مركبا، لأن العضو جزء، وجعلوا الله سبحانه وتعالى في الأرض لأن الصحابة بايعوا الرسول في الأرض. هم ماذا يقولون؟ لا تأويل، ويقولون التأويل تعطيل. لا يصح هذا الكلام. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يخدمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والرسول كان يحب أن يكافئ الإحسان بالإحسان، الرسول دعا له اللهم علمه الحكمة، وفي رواية اللهم علمه الحكمة والتأويل. فلو كان التأويل تعطيلا، الرسول يدعو على مقتضى كلامهم عليه بذلك. العلماء يقولون الدعاء إما أن يكون للشخص أو عليه، الرسول يكافئه فدعا له ليس دعا عليه. فإذا معنى ذلك أن التأويل شيء حسن. فبعض المشبهة المجسمة ماذا يقولون لما يقال لهم هذا؟ التأويل ليس معناه ما أنتم ذهبتم إليه، التأويل معناه التفسير. فيرد عليهم بما هم يقولون، وليس قلتم لا تأويل، أنتم أولتم التأويل بالتفسير، يعني أنتم تؤولون معناه. وثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء. إن منعتم من التأويل بالمرة، قلتم لا تأويل بالمرة، صار معنى الذي يتوهم من ظاهر هذا الكلام هو ضد عقيدتكم، لأنكم أنتم أيها المشبهة تقولون الله في جهة فوق، تصفون الله بالعلو الحسي، بالعلو الحسي. فهذا الحديث يعطل عليكم هذا الذي أنتم تقولونه، إن حمل على ظاهره كما أنتم تقولون أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. العبد في الأرض وسجوده أين؟ على الأرض. فهم يقولون لا، ما في تأويل، يعني جعلوا الله تعالى قريبا بالحس من الساجدين، يعني قريبا من الأرض، وهم يقولون لا، الله فوق حقيقة، يقولون الله فوق حسا، الله فوق، فهذا لا يتفق مع عقيدتكم. إنما أهل السنة والجماعة قالوا معنى الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أي من حيث المعنى، لأن الساجد وضع جبهته التي هي أشرف جزء في الأعضاء الظاهرة اللي هو الوجه، هذا أشرف جزء منه، هذه الجبهة التي بين الجبينين، وضعها على موطئ القدم تذللا لله، فهو قريب من الله معنى ليس حسا، فيستجيب الله دعاءه، فيشرع للعبد الساجد أن يدعو الله وهو ساجد. يعني هذا موضع يشرع فيه الدعاء للمصلي، السجود، الله يستجيب دعاء الساجد، هذا معنى الحديث. أما على مقتضى قولهم يصير المعنى أن الله في جهة الأرض، وهم يقولون لا، الله في جهة فوق. فقولهم لا تأويل يرجع عليهم وبال هذا الكلام. ثم انتبهوا لهذه القاعدة، العلماء يقولون التأويل تأويلان، إجمالي وتفصيلي. الذي يقول لا تأويل بالمرة، لا إجمالي ولا تفصيلي، وقع في التشبيه، ووقع في القول بتناقض القرآن والعياذ بالله. والقرآن يعضد بعضه بعضا، ليس ينقض بعضه بعضا، فعلى مقتضى كلامهم، لأنه في نصوص في القرآن الكريم بعضها ظاهرها أن الله في جهة فوق، وبعضها ظاهرها أن الله في جهة الأرض. فإذا واحد قال لا تأويل، لا تأويل من حيث الإجمال ولا تأويل من حيث التفصيل، جعل القرآن متعارضا متناقضا، وجعل الحديث يناقض القرآن والعياذ بالله، وما أدى إلى الباطل باطل. كمان هاي قاعدة احفظوها، العلماء يقولون ما أدى إلى المحال محال، وما أدى إلى الباطل باطل. إذن قول المشبهة المجسمة التأويل ممنوع، إن كان تفصيليا وإن كان إجماليا يوقع يوصل إلى باطل، فإذا هو باطل، لأن ظاهر النص القرآني الرحمن على العرش استوى يتوهم منه أن الله في جهة العرش، ظاهر أمنتم من في السماء يتوهم منه أن الله في جهة السماء. طيب وظاهر وهو معكم أينما كنتم، نحن وين؟ في الأرض، يوهم أن الله في جهة الأرض. ظاهر والله من ورائهم محيط، وين البشر؟ في الأرض، يوهم أن الله في جهة الأرض، يحيط بالعباد كما يحيط السور بالبناء. فإذا قال لا، هذا لا يجوز على الله، فإذا هذا الذي تقول إنه لا يجوز على الله، هو لا يجوز على الله، ما الذي أوهمه؟ حمله ترك هذه النصوص على الظاهر يوهم ذلك، فيقال إذن هذه النصوص المتشابهة إن كانت في القرآن أو في الحديث إما أن تؤول تأويلا إجماليا، وإما أن تؤول تأويلا تفصيليا. شو يعني تأويلا إجماليا؟ بأن يقال لها معنى يليق بالله من غير أن نعين معنى، هذا يسمى تأويلا إجماليا، لها معنى يليق بالله. الرحمن على العرش استوى، لها معنى يليق بالله. شو الإمام مالك رضي الله عنه من السلف الصالح لما سئل عن ذلك ماذا قال؟ قال ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع. وفي رواية ولا يقال كيف، والكيف غير معقول، يعني مستحيل في حق الله. طب لما قال الإمام مالك، وهذا ثبت عنه بالإسناد رواه البيهقي وغيره عن مالك رضي الله عنه، ماذا يفيد ذلك؟ هذا يفيد التأويل الإجمالي، لأنه قال ولا يقال كيف، لأن ظاهر النص يوهم كيفا، لأن ظاهر النص يوهم كيفا. فهو لما قال ولا يقال كيف، والكيف غير معقول، والكيف عنه مرفوع، معناه أول تأويلا إجماليا، ولم يحمل النص على ظاهره. من هو هذا الإمام مالك رضي الله عنه؟ المشبهة المجسمة يتمسكون بشيء ينسب إلى مالك ما قاله مالك، ما له ثبوت عن مالك. الاستواء معلوم والكيف مجهول، ليش يتمسكون بهذا الذي هو غير صحيح؟ لأنه يؤدي إلى مراده. هم ماذا يقولون؟ يقولون يوجد كيف لكن هو مجهول بالنسبة لنا. هذا في كل النصوص المتشابهة التي ظواهرها توهم لله أن لله عضوا، أن لله جسدا، أن لله صورة، في كل هذا ماذا يقولون؟ يقولون كيف مجهول. شو يعني عندهم كيف مجهول؟ يعني غير معلوم لنا لكن هو موجود، الكيف موجود على زعمهم يعني، لكن هو غير معلوم لنا، لذلك تمسكوا بهذه. هذه ما لها ثبوت عن الإمام مالك. الذي قاله مالك الاستواء معلوم، في رواية الاستواء مذكور معلوم وروده في الشرع في القرآن، مذكور في القرآن، ولا يقال كيف، والكيف عنه مرفوع، لأن الكيف هو كيف مكان، هو من صفة الخلق ليس من صفة الخالق سبحانه وتعالى. فهي الإمام مالك من السلف الصالح أول تأويلا إجماليا، وقال الكيف مرفوع عن الله سبحانه وتعالى. أما هم المشبهة تبعا لابن تيمية يقولون الله له حد، لكن هذا الحد هو يعلمه. تعرفون ما معنى الحد؟ الحد يعني الكمية، يعني يقولون الله له كمية لكن نحن لا نعرف هذه الكمية، الله يعلمها. الله سبحانه وتعالى ليس له حد، الله تعالى ليس له حد، ليس له كمية، الله منزه عن الحد، منزه عن الكمية. بعض الناس أحيانا شو بيسألوكم؟ طب قولوا لي واحد من السلف الصالح يقول كما أنتم تقولون الله ليس له حد، يعني ليس له كمية. احفظوها، الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه في صحيفة تسمى الصحيفة السجادية، رواها عنه الإمام الحافظ الفقيه محمد مرتضى الزبيدي، هذا يسمى خاتمة اللغويين، رواها بالإسناد المتصل بأهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام إلى زين العابدين، قال لست بمحدود فتحدى، يعني يا ربي ليس لك كمية حتى توصف بالكمية. لما يقول لست بمحدود فتحدى، يعني يا ربي أنت موجود لا مكان لك ولا جهة، لأن الذي يكون في المكان يكون محدودا، الذي يكون في الجهة يكون محدودا، يعني يكون متناهيا، يكون له طول عرض عمق سب تركيب، يعني يجوز أن يوصف بذلك، هذا المحدود الذي له حد، الله لا حد له بالمرة. وقال زين العابدين في هذه الصحيفة السجادية سبحانك أنت الله لا يحويك مكان. كمان يحفظوها ليش؟ أن هؤلاء الجهال الذين طلعوا في هذا العصر وقبل هذا الوقت بسنين، إذا سمعوا كلمة الله موجود بلا مكان يستغربون ويستنكرون، فيقولون لك مو جبت الله موجود بلا مكان، ما سمعنا هذا قال الله موجود بلا مكان. أي زين العابدين قال سبحانك أنت الله لا يحويك مكان. شو يعني لا يحويك مكان؟ يعني موجود بلا مكان، هذا معناتها، يعني هو قالها بهذه العبارة بهذا التعبير، ونحن نقول الله موجود بلا مكان. يعني لما يقول العلماء لا تحويه الجهات الست، يعني موجود بلا مكان. لما يقول أبو جعفر الطحاوي أحمد بن سلامة عن الله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، شو معناتها؟ الله موجود بلا مكان، مثل ما نحن عم نقول. فنحن مقولتنا هذه راجعة إلى كلام السلف الصالح، وهي مأخوذة من القرآن والحديث، لأنه إذا واحد أراد أن يشرح ليس كمثله شيء ماذا يقول؟ الله لا يشبه شيئا من خلقه، لا شيء يشبه الله، الله تعالى ذاته لا كالذوات، وصفاته ليست كالصفات، لا ذاته يشبه للذوات ولا حكت صفاته الصفات، صفات الله ليست كصفات الخلق، وذات الله ليست كذوات الخلق. يعني هلأ أنا شو عم بشرح ليس كمثله شيء، فإذا من شرح الآية ليس كمثله شيء نقول الله موجود بلا مكان. كل هذا التنزيه الذي تكلمنا به الآن وقبل، كل هذا شرح للآية ليس كمثله شيء، وشرح الآية شرحا صحيحا حقا. بعض الناس يقول وجدت الله موجود بلا مكان، يستغرب بصرخوا يا عمي كل عمرنا يقولون نسمع الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل الوجود، الله بكل مكان. انتوا قولوا هاي الكلمة اللي انتوا عم تقولوها، يقولون موجود في كل وجود، موجود في كل مكان، الله بكل مكان، أنتم وجبتها لأن أتيتم بهذه، هذه ليست من أهل السنة والجماعة، هذه بعض المنتسبين للإسلام كانوا يقولون هذه الكلمة من أهل الضلال، من الفرق الضالة، يقولون هو كل شيء، هو في كل شيء وفي كل مكان، الحلولية يقولون هذا، يقولون هو كل شيء وفي كل شيء هو في كل مكان. أما أهل السنة والجماعة فلا يقولون هذا. فانظروا هنا اليد، تكلمنا عن اليد لها أكثر من معنى. طيب هذه المعاني التي هي تحتملها اليد بعضها يليق بالله وبعضها لا يليق بالله، فعلى أي معنى يفسر لفظ اليد إذا كان ورد في النص الشرعي في القرآن أو الحديث منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى، يد الله فوق أيديهم، على المعنى الذي يليق بالله مش على المعنى الذي لا يليق بالله. مثل استوى لها 15 معنى، من معاني استوى تم، الله سبحانه وتعالى كماله أزلي أبدي لا يزيد ولا ينقص، الذي يزيد وينقص يكون مخلوقا. من معاني استوى اعتدل، الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالاعوجاج ولا بالاعتدال ولا بالاستقرار ولا بالقعود، لا يوصف بهذه الأوصاف التي يوصف بها المخلوق. معاني استوى اشتد، تم، صار تام القوة، يقال فلما استوى فلان، يعني صار سوي الخلق، تام الخلق. جبريل عليه السلام جاء وصفه بذلك في القرآن الكريم، ذو مرة فاستوى، هذا الكلام عن جبريل عليه السلام. المرة معناها القوة، ذو قوة فاستوى أي هو مستو، هو تام الخلق، عن جبريل عليه السلام. استوت على الجودي، واستوت على الجودي عن سفينة نوح، يعني استوت استقرت على الجودي. طب هاي معاني، إذا تلاحظوا هذه المعاني تحتمل هذه الكلمة لكن لا تليق بالله. استوى القمر بدرا تمنا، استوى الشاي صار ناضجا، صار في الوقت الذي يستلذ شربه فيه، استوى الطبيخ، استوى الطعام، هذا معاني تليق بالمخلوق لا تليق بالخالق. واستوى تأتي لمعنى قهر وحفظ وأبقى. هون هؤلاء المشبهة شو بيقولوا؟ إذا قلت معناها الاستيلاء والقهر، يقولون هذا لا يكون إلا بعد مغالبة، يعني واحد مثلا يتصارع مع آخر، فواحد يستولي على الآخر، يقهر الآخر، هذا في المخلوقين. الله تعالى ذاته أزلي وصفاته أزلية، ذاته أزلية وصفاته أزلية. الله تعالى متصف بالقهر، متصف بالقهر، لا يحدث في ذاته صفة بحدوث شيء من الخلق. حدث العرش، خلق الله العرش وهو مسيطر عليه، وهو قاهره، وهو حافظه من الهوية من أعلى إلى أسفل. شو اللي حدث العرش؟ مش صفة الله، الله له على هذا العالم سلطان، سلطان الله صفته، صفة الله أزلية أبدية. شو اللي حدث العالم مش سلطان الله؟ لما يفنى هذا العالم سلطان الله لا يفنى، لما يفنى هذا العالم صفة الله تعالى لا تفنى، لأن صفات الله سبحانه وتعالى أزلية أبدية. فشو الذي يفنى؟ العالم، كل شيء هالك إلا وجهه، قال البخاري وهو من السلف الصالح، إلا ملكه. شو يعني إلا ملكه؟ سلطانه. شو يعني سلطانه؟ الله له سلطان على هذا العالم، يهلك هذا العالم وسلطان الله لا يهلك. الله سبحانه وتعالى خلق العرش ولم يزدد كمالا بخلقه للعرش، لم يتغير بخلقه للعرش، لم يحدث في ذاته صفة بخلقه للعرش، إحداث الله للعرش لم يغير في صفته شيئا، كما أن إحداث الله لكل هذا العالم لم يغير في صفته شيئا. أما على مقتضى كلام المشبهة المجسمة، إحداث الله للعرش غير في صفته، وهو أنهم يقولون ارتفع فوقه واستقر فوقه أو حاذاه أو صار عليه جالسا عليه والعياذ بالله. كذلك السماء كما نقول في العرش نقول في السماء، السماء خلق من خلق الله، الله تعالى كان موجودا قبلها ولم يزل بعد أن خلقها كما كان موجودا في الأزل لا يتغير. خلق الله العرش لم يتغير رب العالمين، خلق الله السماوات لم يتغير رب العالمين، لأن التغير أقوى علامات الحدوث، والحادث مخلوق والمخلوق يحتاج لمن خلقه والمحتاج لغيره لا يكون إلها. فهي كلمة استوى إلى 15 معنى، بعض هذه المعاني تليق بالله، يجوز أن يحمل هذا اللفظ على المعنى الذي يليق بالله، كأن يقال قهر العرش، فإذا قيل لكم هذا القهر هذا الاستيلاء لا يكون إلا بعد مغالبة، هذا ليس في حق الله سبحانه وتعالى. الله متصف بالقهر قبل أن يحدث العرش، ولم يزل متصفا بالقهر بعد أن أحدث العرش، خلق العرش وهو قاهر وهو مسيطر عليه وحافظ له من أن يهوي من أعلى إلى أسفل. وفي المسلمين من يسمى عبد القاهر وعبد القهار، لكن ما في المسلمين واحد سماه أهله بعبد الجالس أو بعبد القاعد أو بعبد المرتفع فوق العرش أو بعبد المستقر فوق العرش، ما في المسلمين هذا، لأن المسلمين عقيدتهم التنزيه، عقيدتهم تنزيه الله عن مشابهة الخلق. فهذه الألفاظ التي لها عدة معاني إذا استعملت هذه اللفظة في حق الله سبحانه وتعالى تحمل على المعنى الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، وإذا استعملت في حق المخلوق تحمل على المعنى الذي يليق بالمخلوق. مثل لما نتكلم عن الصفات أحيانا يكون استعمال اللفظ هو هو في صفة من صفات الله، هو هو الذي يستعمل في صفة من صفات المخلوق، كما إذا قلت فلان بصير، شو يعني فلان بصير؟ له بصر حادث ويحدث فيه بصر. فلان سميع، شو يعني؟ أن يحدث فيه سمع، حين يسمع يحدث فيه سمع. لما نقول الله بصير معناه متصف بالبصر أزلي أبدي لا يحدث فيه بصر، الله سميع متصف بالسمع يسمع كل المسموعات بسمعه الأزلي لا يحدث فيه سمع. فهذا يسمى عند العلماء، احفظوا اللفظ، يسمى اتفاقا في اللفظ، ليس اشتراكا، لا يقال اشتراك مع الله، لا، اتفاق في اللفظ مع شو؟ مع اختلاف المعنى، اتفق اللفظ لكن المعنى مختلف، المعنى الذي في حق الله يليق بالله، المعنى الذي في حق المخلوق هذا يليق بالمخلوق. الله سبحانه وتعالى صفته ليست كصفة غيره، لذلك قال ليس كمثله شيء. إذا لاحظتم هنا في الآية الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ما المراد من ذلك من تقديم التنزيه على إثبات صفتي السمع والبصر؟ تقديم التنزيه فيه تنبيه أن الله لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء وهو سميع بصير، لكن ليس كالسامعين وليس كالمبصرين، سمعه ليس كسمع غيره لأنه في تنزيه. أما ابن تيمية ماذا يقول والعياذ بالله؟ يقول الله قال ليس كمثله شيء نزه، وقال وهو السميع البصير شبه، هكذا يقول بالنص. والفقهاء العلماء يقولون يوجد كفر اسمه كفر التشبيه الذي يشبه الله تعالى بشيء من خلقه. شوف الفرق بين كلام ابن تيمية وكلام أهل السنة. أهل السنة قالوا الله تعالى قدم التنزيه ليس كمثله شيء قبل إثبات صفتي السمع والبصر، هذا فيه تنبيه أن الله سميع لكن ليس كالسامعين، بصير ليس كالمبصرين، سمعه صفته في الأزل، بصره صفته في الأزل، ليس شيئا حادثا يحدث بحدوث مبصر أو مسموع. يعني هلأ نحن أنتم تسمعون كلامي، كلامي حادث، إن تسمعون هذا الكلام الحادث يحدث فيكم سمع، أنتم الآن تبصرون، الآن ترون أشياء حادثة، حين ترون هذه الأشياء الحادثة يحدث فيكم بصر. الله يرى ببصره الأزلي كل ما يرى، الله يسمع بسمعه الأزلي كل ما يسمع بسمعه الأزلي. نحن نرى ببصر حادث يحدث فينا بصر يحدث فينا سمع. فإذا تلخيص ما قلنا، الكلام الذي يحتمل أكثر من معنى، الألفاظ التي تحتمل أكثر من معنى إذا استعملت في حق الله لا يجوز حملها على المعنى الذي لا يليق بالله، إنما تحمل على ما يليق بالله. هذا شيء مهم جدا. شيء آخر، إذا قال مشبهة المجسمة لا تأويل بالمرة يقال لهم قولكم لا تأويل بالمرة يوقعكم في التشبيه، يعني في تكذيب الآية ليس كمثله شيء. فإذا قالوا كيف أقولون لأن النصوص ليست كلها على نسق واحد، بعضها ظاهرها يوهم أن الله في جهة فوق وبعضها ظاهرها يوهم أن الله في جهة الأرض، فترك تأويلها بالمرة يؤدي إلى أن القرآن متناقض والعياذ بالله، والقرآن يعضد بعضه بعضا ولا ينقض بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا. قال: فعلى هذا التفصيل يحكم على من يفسر اليد المضافة إلى الله في القرآن، وعلى من يفسر الاستواء على العرش الوارد فيه، والمجيء الوارد في قوله تعالى في سورة الفجر: وجاء ربك والملك. فإن فسر اليد بالجارحة أو الاستواء بالجلوس أو الاستقرار أو علو المكان والمسافة، أي فسر الوارد بالمعنى الحسي الذي هو من صفات المخلوق، أو فسر المجيء بأنه كمجيء الإنسان والملائكة بالانتقال والحركة من جهة إلى جهة، فإنه يكفر. هذه الآية وجاء ربك والملك صفا صفا، الإمام أحمد الذي هو من السلف الصالح ومشبهة العصر المجسمة ينسبون زورا وبهتانا أنفسهم إليه وبريء منه. هو أولها تأويلا تفصيليا، قال وجاء ربك، إنما تأتي قدرتني. قدرة الله صفته، الصفة ليس معنى إنما تأتي قدرته أن صفة الله تمشي وتأتي في موقف الحشر، لا، معناه تظهر بعض آثار قدرة الله في ذلك اليوم التي هي أهوال عظيمة يظهرها الله في ذلك اليوم، ما أظهر مثلها قبل ذلك ولا يظهر بعد ذلك مثلها. هذه آثار قدرة الله، هذا معنى وجاء ربك والملك صفا صفا، لأن الملائكة يأتون في سبعة صفوف يحيطون ببني آدم، والملائكة يأتون أيضا وجاء ربك والملك صفا صفا، أيضا الملائكة يأتون، الملائكة يأتون في سبعة صفوف يحيطون بالناس بالبشر والجن، ولا يستطيع أحد أن يخرج من هذا إلا بسلطان من الله سبحانه وتعالى. ففسر الإمام أحمد رضي الله عنه هذا المجيء بمجيء قدرة الله بمعنى بظهور آثار قدرة الله، أي بظهور أهوال عظيمة في ذلك اليوم، لأنه في ذلك اليوم تظهر أهوال، منها أن الملائكة يجرون عنقا من النار إلى جهة الموقف حتى يراه الكفار فيصيبهم فزع شديد وألم شديد من ذلك، يجرون عنقا من جهنم يجره 70,000 ملك ب70,000 زمام إلى جهة الموقف، هذا من الأهوال العظيمة التي تظهر. هذا معنى وجاء ربك، جاءت قدرته، أي ظهرت بعض آثار قدرة الله. شو اسم هذا؟ هذا يسمى تأويلا تفصيليا. من أوله؟ الإمام أحمد. الإمام أحمد من السلف أم من الخلف؟ من السلف. مشبهة العصر المجسمة إلى من ينسبون أنفسهم زورا وبهتانا؟ إلى أحمد، وهم خالفوه في العقيدة وفي الفروع وفي قضية التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، خالفوه في كل هذا. يعني أضرب مثالا لكل، هم يقولون ممنوع التأويل بالمرة، هاي الإمام أحمد من السلف الصالح وينسبون أنفسهم إليه، وأول تأويلا تفصيليا رضي الله عنه، كذلك فيما رواه البيهقي عنه أنه قال احتجوا علي يومئذ لما صارت تلك الفتنة وعذب وأخذ. الإمام أحمد كان واحد من الخلفاء تأثر بالمعتزلة وأراد منه أن يقول مقالة هو لا يقولها، أن يقول القرآن مخلوق. قال احتجوا علي يومئذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم تجيء سورة البقرة. قال فقلت إنما يأتي ثوابها. ظاهر كلمة تجيء سورة البقرة شو هو؟ أن سورة البقرة تأتي. الذي أوله إلى أي شيء، إلى أي معنى ذهب أحمد؟ قال إنما يأتي ثوابها. يعني شو يعني إنما يأتي ثوابها؟ يظهر أثر ذلك على الذي كان يقرأ سورة البقرة بما يلاقيه من الأشياء التي تفرحه في يوم القيامة. هذا معناه. هم يقولون ما في تأويل. طيب هاي خالفتم الإمام أحمد الذي تنسبون أنفسكم إليه. الإمام أحمد كان يرى أنه لا بأس بالتعاويذ التي تكتب وتعلق. هم يقولون هذا شرك، إذا واحد كتب شيئا من القرآن أو الحديث وعلقه يقولون هذه تميمة، هذا شرك. والإمام أحمد كان يرى أنه لا بأس بهذه التعاويذ التي تكتب وتعلق. الإمام أحمد سئل عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ابنه عبد الله قال له، قال سألت أبي عن الرجل المسلم يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقبله ويفعل مثل ذلك بالمنبر تبركا. قال قال أبي لا بأس بذلك. مشبهة العصر مجسمة، شو بيقولوا؟ يقولون هذا شرك، إذا واحد تمسح بالمنبر، بمنبر الرسول عليه الصلاة والسلام، يقولون هذا شرك. إذا واحد تمسح بقبر النبي أو بالشبيكة اللي في الخارج يقولون هذا شرك. عبد الله بن أحمد بن حنبل رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول قال أبي لا بأس بذلك. شو يعني لا بأس بذلك؟ يعني ما فيه كفر ولا فيه شرك ولا فيه معصية، لا بأس بذلك يعني ما في كراهة كمان. هذا معناه، هذا معنى كلمة لا بأس بذلك. لا هو شرك، لا هو كفر، لا هو حرام، لا هو مكروه. هذا معناه، هذا معنى قوله لا بأس بذلك. وهم ماذا يقولون؟ من فعل ذلك أشرك. يعني أكثر من مرة سمعناهم يقولون للشخص إذا مس الشبيكة، أحيانا شخص يقترب يضع يده على الشبيكة، سمعتهم يقولون له لا تشرك، أو هذا شرك يقولون له. شو يعني لا تشرك وهذا شرك؟ يعني كفروه. والإمام أحمد قال لا بأس بذلك. طيب على مقتضى ما يقولون، إذا واحد قال عما يعتقدونه شركا لا بأس بذلك، يكون على مقتضى كلامهم أحمد يحسن الشرك اللي هن يقولوا عنه شرك ويعتبره أمرا حسنا، فهذا تكفير منهم لأحمد رضي الله عنه. وحتى لما صارت الفتنة اللي تكلمنا عنها وأخذ وتناوب عليه الذين يعذبونه الجلادون، الذين يعذبونه، الذين رأوا ذلك قالوا فلما جرد من ثوبه فإذا معه صرة فيها شعرات للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني بشو كان عم يتبرك أحمد بن حنبل؟ شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم. هن بيقولون ما في بركة، هكذا يقولون، يقولون ما في بركة. لو كان ما في بركة ليش أسماء بنت أبي بكر تأخذ جبة النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة بعد أن مات الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا ثبت بالإسناد الصحيح، وتقول نضعها في الماء يستشفي بها المرضى؟ من الذي يفعل هذا؟ هؤلاء الأكابر، هذا مشاهد من الصحابة. لو كان ما في بركة ليش كما ثبت في الحديث الصحيح الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ الصحابة يتقاتلون على وضوئه، يعني يتنافسون عليه بقوة حتى يأخذوا منه، وهذا شيء ثابت. وفي بعض الروايات أيضا الصحيحة أن الرسول هو أعطى وضوءه لمن كان عنده من الصحابة حتى يتمسحوا به. وفيما ثبت أيضا أن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض الرسول صلى الله عليه وسلم قالت فكنت أنفث في كفيه وأمسح عليه بهما لبركتها، هي عم تمسح بكفي الرسول لأنه كان اشتد به المرض، تقول لبركتها، لبركة كفي الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي القرآن كما تعرفون أن يوسف عليه السلام قال لهم أن يأخذوا قميصه وأن يلقوه على أبيه فرجع بصيرا، ويوسف من حيث الدرجة دون سيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام، يعني معناه أن قميصه فيه بركة لأنه مس جسده، والجبة فيها بركة لأنها مست جسد الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف الشعرة التي هي جزء من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن فيها بركة. كيف العصا اللي كان يمسكها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كيف السيف الذي كان يمسكه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن فيه بركة. وأم سلمة أيضا ثبت بالأسانيد الصحيحة أن الرسول كان استلقى على سرير عندها من جلد، تعرف المدينة حرها حر، فصار ينزل منه العرق، فلما أخبرت ذهبت فرأت العرق ينزل منه فوضعت قارورة حتى ينزل العرق فيها، فانتبه لها الرسول قال لها ماذا تفعلين؟ قالت نرجو بركته لصبياننا. قال لها أصبتي صح، يعني فعلت الصواب، لأن عرق الرسول مبارك صلى الله عليه وسلم. هن شو بيقولوا أولئك؟ يقولون ما في بركة. كيف ما في بركة؟ ثبت أن الرسول كان يدفن في الطفل المعتوه يتعافى، يدفن يعني مصاقه عليه الصلاة والسلام مبارك، عرقه مبارك، دمعه مبارك، جسده مبارك، ثوبه مبارك، لأنه أصاب جسده عليه الصلاة والسلام. فكيف بشعرات النبي؟ ثبت في الصحيح كما مر عليكم قبل هذا أن الرسول حين حلق شعره في حجة الوداع هو قال لأبي طلحة الأنصاري اقسم بين الناس، أعطاه له ثم قال له اقسم بين الناس، وزع بين الناس، فصار فجعل الصحابي يأخذ شعرة والشعرتين على حسب ما يحصل. يعني لو واحد هكذا يتصور حين يسمع هذا أنه لو كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم لكان يحاول أن يسبق حتى يأخذ، لأن الرسول قال اقسم بين الناس، ليش لكان خالد بن الوليد رضي الله عنه سبق إلى شعر الناصية في عمرة الجعرانة مقدم الرأس يسمى الناصية؟ قال جعلت هذه الشعرات في قلنسوتي فما دخلت معركة وهي على رأسي إلا ورزقت فيها النصر. الرسول شايف شو عم يصير عليه الصلاة والسلام، ليس يأخذون، والرسول يرى ذلك، الرسول فعل ذلك وأمر بقسمة شعره حتى يكون بركة دائمة للناس المسلمين، وبقي إلى الآن. مش السلطنة العثمانية احتفظوا بشعرات الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مش الصحابي الذي أخذ أعطى غيره ثم التابعي أعطى غيره حتى وصل إلى السلاطين العثمانيين وبعض أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام في بلاد الشام وفي غير بلاد الشام وصلت إليهم من أيام الصحابة، تتناقل من يد إلى يد. إذا واحد وصلت إلى يدي شو يعمل؟ يحتفظ بها، يبرك بها، يبرك الناس بها حتى ينتفعوا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بناء على ما تقدم نقول لو سمعنا شخصا يقول مثلا الصلاة على النبي مكروهة فلا ينبغي التسرع في تكفيره بل يسأل عن مراده، لأن العرب يطلقون كلمة النبي على الأرض المرتفعة المحدودبة، فإن تبين أن مراده أن الصلاة على الأرض المحدودبة مكروهة لكون هذه الصلاة لا خشوع فيها فكلامه صحيح، وإن تبين أن مراده بقوله هذا أن الصلاة على النبي محمد مكروهة فهو كافر. وفي القاموس وغيره أن كلمة النبي لها هذان المعنيان. يعني هذا مثال عن كلمة تحتمل أكثر من معنى، إذا أراد الشخص معنى صحيحا موافقا للشرع الذي قرره الفقهاء أن الصلاة على الأرض المحدودبة فيها طلوع ونزول، يعني يقول مكروهة وتسمى النبي في لغة العرب مكروهة لأنها تمنع صاحبها الخشوع، فإذا قال الصلاة على النبي مكروهة يريد أن الصلاة على الأرض المحدودبة مكروهة لأنها تشغل فكر المصلي فلا يأتي بالخشوع من شأنه، يعني صار واقعا في الكراهة. أما إذا أراد أن الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام أكروها هذا كفر لأنه كذب القرآن، المسلم لا يقول هذا. فهذا مثال لكلمة استعملت في جملة، إن أراد الشخص المعنى الصحيح يقول قرر حكما شرعيا، وإن أراد المعنى الفاسد يقول وقع في الكفر. قال: ويتبين لنا أيضا أنه ليس للمفتي أن يفتي في هذه المسائل إلا أن يعلم لسان أهل البلد فيما يستعملون من الألفاظ، أي أنه ليس للمفتي أن يفتي في فيما يتعلق بالألفاظ إلا أن يعرف اصطلاحات أهل البلد. إذا كان الشخص مفتيا عالما يقصده الناس للسؤال عما يعرض عليهم من كلام من مسائل من معاملات، هذا المفتي يحتاج أن يعرف لسان أهل البلد، يعني الناس حين يتكلمون ماذا يفهمون من هذه الكلمات، حين يقولون بعض العبارات بعض الجمل ماذا يفهمون منها، قبل أن يعطيهم الحكم الفتوى في حكم قولهم هذا، كما الأمثلة التي سبق وذكرناها. أحيانا الناس يتكلمون بكلام إذا نظرنا إلى أصل معنى هذا الكلام في لغة العرب يكون معنى فاسدا، إذا نظرنا إلى فهم هذا الإنسان لا يفهم منها الكفر. المفتي كيف يفعل؟ يسأل ماذا تفهم من هذا؟ في بلدكم ماذا يفهمون من هذه الكلمة؟ يسأل الناس الذين يعرفون لغة أهل البلد، فإذا عرف لغة أهل البلد يفتي على حسب ما عرف من لغة أهل البلد حتى لا يقع في تكفير شخص لا يستحق التكفير، وحتى إذا ما حكم على شخص بالكفر حتى يكون حكمه في محله أنه قال هذا الكلام الفاسد وهو يفهم المعنى الفاسد، لذلك حكمنا عليه بأنه كفر، أو قال هذا الكلام الفاسد وهو لا يفهم المعنى الفاسد، بناء على ما عرفنا من حاله لم نحكم عليه بأنه كفر لأنه لا يفهم المعنى الفاسد. الله تعالى أعلم وأحكم.